قال رحمه الله: أخبرنا مالك ابن مغول ومسعر ابن كدام عن أبي أسيد عندما نسأل عندك يا البراء ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم تسكن. من قال هذا؟ مسعر بن كدام. أحسنت. ومن الذي قال: وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من نهر الفرات من ماء الفرات؟ عند من؟ وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات. ها، من يجيب عن هذا؟ مسعر. نعم، نسب إليه. أحسنت. فقل الطعم، ذكر بعد ذلك بيتا آخر: فقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات. صدق رحمه الله. فقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات، للنوم، الذي يأكل كثيرا ينام. وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات. وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات. صدق، هذا هو الحال. إذا أكلنا كثيرا نحتاج ننام كثيرا ونكسل عن القراءة ونكسل عن العبادة. إذا خف الطعم الشخص نشيط، والعرب كانت تضمر الفرس إذا أرادته أن يجري، إذا أرادت أن تسابق به ضمرته أولا، فإنه سيسبق. أما إذا عبوا بطلهم يستطيع يسبق، سيبقى كسلان يمشي ويتعب. وهكذا الإنسان إذا أكل كثير ما هو حول طاعة له يتعب بسرعة، لكن إذا ضمر نفسه قليلا هكذا فينشط على العلم وينشط على الطاعة. وليس معنى أنه يجوع نفسه سيحصل له هلوسة بعدها. بعضهم ربما ما يطيق بعض الأمور فيكلف نفسه ما لا تطيق ويحصل له هلوسة، كما حصل لبعض الناس ممن نعرفهم، فكان يصوم كل يوم أو يصوم يوم ويفطر يوم، فحصل له شيء من الهلوسة بعدها، وكان يدعي المهدوية وأنه المهدي، ما هو مهدي ولا شيء، حصل له شيء من الهلوسة لقلة الطعام. وهكذا أيضا ما ذكروا عن ابن سينا الملحد أنه جاءه بعض الناس وهو هزيل جدا سوى قلة الأكل، فقال له: أنا بقرة فادبحني، أنا بقرة فادبحني. يقول لابن سينا الدكتور، قال: أنت مصرح للذبح الآن، ما فيك لحم، إيش نستفيد من ذبحك؟ ذهب كل وبعدين تعال نذبحك، أجل تمتع باللحم حقك هذا. ذهب وأكل ما عاد رجع، ما رجع، خلاص ذهبت الهلوسة. الهلوسة قد عرفها أنها بسبب قلة الطعام وقلة الأكل، فقال: أنت ما تصلح للذبح الآن للهزل الذي فيك، وما نجد اللحم. فذهب، قال: اذهب كل أولا. فذهب يأكل وما رجع إلى الدكتور. فعندهم حذاقة بعض الناس في الطب. قال: أخبرنا مالك بن مغول ومسعر ابن خدام عن أبي أسيد قال، وقال ابن حيوة عن أبي أنيس عن أبي أنس عن سعيد بن جبير قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل لما فيه من النظرة، إذا رآهم الناظر تعجب من مناظرهم وجوههم فيها بهاء العبادة ونظرة الطاعة، فيذكر الله الشخص سبحانه وتعالى ويذكرون بالله جل وعلا لما يرى فيهم من نظرة الطاعة وبهاء الطاعة والوجوه المستنيرة بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من إذا رؤي ذكر بالمعاصي والعياذ بالله، وذكر بالشيطان إذا رأيته صلى الله العافية والسلام وجهه مغبر، لا أثر للطاعة في وجهه ولا نظرة الطاعة موجودة ولا بهاء العبادة فيه، وجهه العياذ بالله في غاية العبوس وفي غاية الغبرة تعلوه، فبأي شيء سيذكر هذا؟ سيذكر بالإجرام، ويذكر بالشيطان، سيذكر بالمعاصي 100%، سيذكر بالمعاصي، إن هذا عاصي، ستذكر المعاصي إذا رؤي، وذاك إذا رؤية هذا رجل صاحب طاعة، هذا رجل، والناس على هذا، الناس على هذا يقول لك هذا إيش مالك وما هذا رجل صاحب خير ما ترى وجهه، هذا رجل من أهل الخير إن شاء الله من أهل الصلاح ما ترى عليه ملامح الخير، فالناس يرون المناظر ويحكمون بالمنظر، فذاك يذكر بالله وذاك يذكر بالشيطان ويذكر بالمعاصي ورجل سيء. فهؤلاء هم الذين يذكرون بالله سبحانه، الذين إذا رؤوا ذكر الله أهل البهاء وأهل النضرة وأهل آثار الطاعة على وجوههم وأفعالهم وأقوالهم يذكرون بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما ترى مرسل عن سعيد بن جبير قال سئل رسول الله من أولياء الله فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن قد جاء في الصحيحة ما يدل على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خيار أو إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكروا أو إذا رؤوا ذكر الله، إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله، وإن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. فهو حسن بشواهده، ذكر له شواهد وحسنه بها، فهذا الحديث يغني، وهو من حديث عبد الرحمن بن غن، وهو من أدرك الجاهلية والإسلام وأدرك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، فهو تابعي كبير ومخضرم على صلاحهم، فما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه عاش في زمنه، وحديثه له شواهد حسنها أو حسنه بها العلامة الألباني، إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله، وإن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون أي الطالبون للبراء العنت. هؤلاء الشرار هذه الأمة في كل زمان ومكان إذا وجدوا وجد البلاء والعياذ بالله، المفرقون بين الأحبة والمشاؤون بالنميمة والباغون طالبون للبراء العنت، المشقة، رجل بريء يطلبون له المشقة والعنت ويبحثون عنه يتلمسون عثراته إلى آخر ذلك، إن وجد لهم شيء وإلا كذبوا. فهؤلاء شرار هذه الأمة، نسأل الله السلامة من هذه الصفات الخبيثة، نميمة وتفريق وسعي، أعوان الشيطان، شيطان نصب عرشه في البحر وأرسل جنوده يتلمسون هذه الأشياء ويفرقون بين الأمة، وأقربهم إليه منزلا وأعظمهم عنده هو من يفرق بين الناس، وأعظم تفريقا يصنعه التفريق بين الزوج وزوجته، فيدنيه ويقول له نعم أنت، بعد أن يسأل أولئك الذين أرسلهم يتلمسون هذه الأشياء ويسعون بالفساد، ماذا صنعت ماذا صنعت، وكلهم يقول ما صنعت شيء، حتى يأتي هذا الشرير الذي يخبب الزوجة على زوجته ويخبب المرأة على زوجها، فيقول ما تركتهم حتى فرقت بينهم، ويقول له نعم أنت ويدنيه منه. فإذا هذا سعي شيطاني، تفريق بين الأحبة سعي شيطاني يسعى إليه الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فهؤلاء عباد يذكرون بالله سبحانه وتعالى، إذا رآهم الناظر رأى البهاء عليهم ورأى النضرة عليهم ورأى أثار الطاعة عليهم ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا من أحسن معاني الحديث. قال أخبرنا عمر أو أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب وغيره أنهم سمعوا وهب ابن منبه يقول قال حكيم من الحكماء إني لا أستحي من ربي عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة فأكون كالأجير إن أعطي أجرا عمله وإلا لم يعمل. ما هي إلا هذه؟ استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ وإلا لم يعمل، لا ما عندك عند الذي قد عرف الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، قد درس شيئا في النحو ممن ها عندك ها متصل عند غيرك أيضا ممن قد درس شيئا وعرف هناك استثناءين منقطع ومتصل، عندك عبد النور ها ليس من باب الاستثناء هذا، لا متصل ولا منقطع، وإنما هذه إن ولا إن الشرطية ولا النافية أضغمت نونها في لا، وإلا أي وإن لم يعطى لم يعمل، وحذف الشرط وبقي هذا المشروط الجواب، وإن لم يعمل وإلا يعمل لم وإلا يعطى لم يعمل، فليست من باب الاستثناء. الله يبارك فيك. قال وإن لم يعمل، وإلا لم يعمل أي إذا لم يعطى لم يعمل، حذف الشرط. وإني لأستحي من ربي أن أعبده مخافة النار فأكون كعبد أو كعبد السوء، إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل، هذا عبد سوء خادم سوء رقيق سوء، فإذا رهب وخوف قام بالعمل، وإن لم يرهب ترك العمل، وهذا والله ما يصلح ولا يليق بأهل الخير. هذا المثل أن الشخص يكون كالعبد السيء، فإذا خوفه شخص عمل، خوفه سيده عمل، وإن لم يخوفه سيده ما هو حول العمل، هذا ما يصلح. الشخص يعمل لله سبحانه وتعالى ويقوم بما أنيط به من الأعمال، سواء كان لسيده أو لغير سيده يقوم بها، فإنها قد أنيطت به وقد التزمها على نفسه، ما ليس فيها معصية إن كانت العباد يقوم بها ولا يتمرد، ولا يصلح التنصل والتمرد مما قد أنيط، فليقوم بما قد أنيطه وقد أقر به، أما أنه يتنصل وتارة يتهرب وتارة كذا هذا ما يصلح. فنعوذ بالله أن نكون مثل عبد السوء، أننا يقال لنا درس، لا درس ولا امشي درس، وإيش رأيك بهذا؟ هذا مثل عبد السوء ولا ما مثل عبد السوء؟ نخشى أن نكون بعضنا يعني مثل هذا الخبر، ما يصلح ولا يليق بنا، درس يا فلان مشغول عندي بحوث، والناس ليش تلعب هنا؟ هؤلاء جاءوا من أمكنة بعيدة، من يدرسهم؟ إذا كنت أنت مشغولا بالبحث وغيرك مشغول بالبحث وذاك مشغول بعمل، من يدرس هؤلاء المساكين الذين أتوا من أمكنة بعيدة لهذا المعنى ولهذا الغرض؟ هذا مشغول وهذا مشغول، فنخشى أن نكون مثل عبد السوء. فإذا قيل له درس ولا توكل على الله ما لنا رغبة فيك، ما دام أنك ما تريد تعاون معنا فلا رغبة لنا فيك، سيدرس لأنه محتاج إلى هذا المكان، لعله لم يجد مكانا الآن فيحتاج أن يبقى، هذا عبد سوء، ومثله مثل هذا الذي ضرب به المثل، ولا يليق بنا. ونحن الحمد لله إخواننا يتعاونون معنا، والله ما قد علمت أحدا من إخواني يقول لا ما أدرس، لكن ما يصرح باب الذكر فقط، وإلا ما نعرف أحدا ولله الحمد من إخواننا يقال له درس، هم يرغبون في هذا يريدوا الأجر، هذا الحال عندنا ولله الحمد، هذا هو الحال. قال وإن لم يرهب لم يعمل ولكني أعبده كما هو له أهل، هذا الذي يليق أن العبد يعبد الله خوفا وطمعا وإجلالا ومحبة، هذه عبادة الخواص وعبادة الصالحين، لا يعبدونه رهبة فقط، ولا يعبدونه طمعا في ثوابه جنته فقط، ولا يعبدونه إجلالا ومحبة فقط، بل يجمعون بين هذه الأشياء، يعبدونه محبة وإجلالا وخوفا منه وطمعا في ثوابه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذا حال الصالحين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأما عبادة بعض أرباب التصوف ما عبدنا خوفا من ناره ولا رغبة في ثوابه وإنما محبة له، هذه عبادة بعض أرباب التصوف، نحن عبدنا الله خوفا من ناره طمعا في ثوابه وإجلالا له ومحبة لأنه خالق لنا ومنعم علينا سبحانه ورازق لنا وأوجدنا من العدم، فنحبه جل وعلا ونعبده لحبه ونعبده طمعا في جنته ورضاه سبحانه وتعالى ونعبده خوفا من ناره، فنجمع بين هذه الأشياء، لا كما هو حال أولئك الصوفية أو بعض الصوفية ممن ذكر عنه هذا الشيء، وأنه ما عبد الله إلا لهذا المعنى، فليس هناك خوف عنده من نار ولا طمع في جنة، ما يريد الجنة ولا طمع ولا عنده طمع فيها ولا خوف من نار، وإنما عبد الله بمحض المحبة لله سبحانه وتعالى، هذا خلاف عبادة الأنبياء وخلاف عبادة أيضا كذلك الأولياء، فعبادة الخاصة على هذا الذي ذكره الإجلال والمحبة والطمع والخوف كما في الأدلة التي سمعت وأشرنا إلى بعضها. وينقل عن أظنها رابعة: ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك ومحبة فيك. ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك ومحبة فيك. هذه طريقة صوفية عند بعض المتقدمين منهم، بل عبده الصالحون للمعاني التي ذكرت، يخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، عبدوا خوفا من عذابه سبحانه، وعبدوه أيضا كذلك رغبة ورهبة كما في الآية الأخرى: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعون رغبا ورهبا. وهكذا أيضا الآية التي تقدمت الإشارة إليها أنهم عبدوه طمعا في رضاه سبحانه وتعالى، كما في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا لا تغتر به ولا يدل على التنسق، هذا يدل على الانحراف، أن الله يعبد من أجل الخوف فقط منه، أو يعبد من أجل الجنة فقط، أو يعبد من أجل المحبة فقط، هذا ما هو عبادة الصالحين. ولا أمر الله بهذا، بل أثنى على من جمع بين الأمور السالفة الذكر. قال: وهذا الرجل يريد هذا المعنى، أنا ما أنا كالعبد السيء أن يعبد الله خوف من النار فقط، ولا أنا مثل هذا أيضا الأجير الذي يفعل من أجل الأجرة، يفعل من أجل الأجرة، أنا لست كذلك، وهو يخاف على نفسه أن يكون كذلك، ولكن يعبده كما هو له أهل، فهو أهل العبادة سبحانه وتعالى، فنعبده لأمره لنا بالعبادة ولمحبتنا له سبحانه وتعالى وتعظيمنا وإجلالنا له، ونعبد خوفا منه سبحانه وفرغا منه من ناره، ونعبده أيضا طمعا في ثوابه وجنته. هذه عبادة الصالحين. ولكني أعبده كما هو له أهل. قال: وقال عمر عن وهب بن منبه: ولكن يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره، وهو يحب الله سبحانه، فلا يريد ما تريده رابعة على ما ينقل عنها، والله أعلم في صحة ذلك عنها، ولكن يريد أنه انتفى عنه ذلك الذي من أجله يصنع كثير من الناس الأعمال. هذا حال أغلب الناس بالنسبة لأمورهم الدنيوية، يعمل من أجل الأجرة وما هو حرام عليه، أنه يعمل من أجل الأجرة مع أناس يتعاقد معهم يعمل لأجل كذا، وهكذا أيضا آخر يعمل ربما عند سيده إذا رحبه خوف عمله، وإذا لم يرحبه يخوفه سيده ترك العمل. هذا لا يليق أيضا ولا يصلح التعامل به مع ربنا سبحانه وتعالى، لكن نعبد لأنه أهل العباد سبحانه، خلقنا وأمدنا أكرمنا وركب فينا هذه الأعضاء العظيمة. والله ما يستطيع واحد من الخلق أن يركب لك يد تنتفع بها تتحرك وتبطش وتأخذ وتفعل، هيركب يد هذا للطبيعة حقه إلى آخر ذلك، ولا يستطيع أن يركب لك عينين تنظر بهما هذا النظر الدقيق الجميل العظيم، ولا أذنين تسمع بهما، ما يستطيعون، ولكن يتلاعبون بهؤلاء الأغمار الذين ما يدركون الحقائق. وإلا نطفة يا أخي، نطفة مني يضعه الرجل في فرج زوجته ثم يتكون هذا الخلق العظيم، هكذا توجد الطبيعة، لا إله إلا الله، هذا الخلق العظيم نطفة، لا شيء لا شيء، نطفة توضع ويتركب هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان إلى هذه الحالة، يعني طبيعة تخلق مثل هذا، عجب. هذا نكتفي به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.